الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع درس اليوم هو عن الأمر والنهي، فقد نتحدث عن النهي في هذه الجلسة أو في الجلسة القادمة، على اعتبار أننا الآن بدأنا في الكلام على تفاصيل مواضيع أصول الفقه، لأنكم تعلمون فيما مضى أنه أشار إلى مواضيع أصول الفقه على جهة الإجمال، وذكر منها الكلام وأقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخره، وتكلمنا عن أقسام الكلام من حيث الحقيقة والمجاز، ثم هذا أقسام الكلام من حيث اعتبار آخر، وهو من حيث الأمر والنهي، على معنى من حيث جهة الطلب الموجود في لفظ المتكلم، من حيث إنكم تعلمون أن مجال أصول الفقه هو استنباط الأحكام، وقلنا إن أصول الفقه أو إن الحكم فيما مضى أنه هو خطاب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيل والوضع، فالأصل في التكليفات أنها أوامر ونواهي، هذا معنى تكليف بالفعلية وتكليف بالكف. فمن هنا كان من لب الحديث عن أصول الفقه الحديث عن الأمر والنهي، لأن المكلف إما مأمور وإما منهي، ومعلوم أن كذلك الأحكام هي خطابات في الكتاب وفي السنة، فهي أوامر ونواهي. فمن هنا جرى الحديث عن الأمر والنهي، وبخاصة من حيث التركيب اللغوي أو الوضع اللغوي، على معنى أنه لأن أصل فهم خطابات الشارع هي مبنية على التركيب اللغوي وكلام أهل اللغة وبخاصة لغة العرب، فأما ما كان منه نص من الشارع بأولى ونهي هذا لا مجال للخلاف فيه كما سيأتي، إنما الكلام إذا جاء لفظ لم يعني مجرد اللغة فماذا نفهم منه؟ يعني بمقتضى الوضع اللغوي. أما إذا جاء إضافات من الشارع بأمر أو نهي أو ندب أو إباحة أو أي غرض من الأغراض أو أي نوع من الأنواع التي آخر، لكن كلامنا هو عن الأمر والنهي أو عن أي أو أيضا عن دلالة اللفظ اللغوي من حيث الوضع كما قلنا فيما سبق في الحقيقة والمجاز. أما إذا جاء شيء من الشارع بخصوصه، ولهذا سنرى مثلا الأمر يقتضي التكرار، الأمر يقتضي الفور، هذا كله من حيث اللغة. أما إذا جاء نص من الشارع يدل على التكرار ما في كلام، أو جاء نص من الشارع يقتضي الفورية ما في كلام، إنما الكلام لغة قال أقيمه لا تفعلوا كذا. فبوضعه اللغوي لأننا نستنبط أحكام، أما إذا نص الشارع على شيء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا يكون أمر خيارا، لكن الكلام لا، وهذا هو الذي ينبغي أن تفهمه في كثير من المباحث التي يجري فيها الخلاف، هو من حيث أحيانا فهم لغوي، لأننا إذا لم ينص الشارع على شيء فإننا ننظر بمقتضى اللغة. ومن هنا سيكون حديثنا عن الأمر والنهي من هذا المنظور، من منظور الوضع اللغوي. ما هو الأمر؟ وهل يقتضي الوجوب؟ وهل يقتضي الفورية؟ وهل يقتضي التكرار بذاته؟ يعني بأصل وضعه اللغوي لا بمؤثر خارجي، لأنه إذا جاء أمر خارجي هذا ليس يكون لذات الفعلي إنما لها من خارج. وإذا حينما نبحث الآن عن الأمر من حيث المقصود منه ومن حيث لفظه وألفاظه وصيغه ومن حيث هل هو يقتضي التكرار، هل هو يقتضي القرب، هل هو يقتضي الوجود، هذه كلها من حيث وضعه اللغوي. وهنا أتى خلاف العلماء. أما لو كان به لفظ من الشارع هذا ما في خيار. على هذا الأساس نفهم إن شاء الله ما بين يدينا. فقال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. هذا هو تعريف المصنف الإمام الجويني للأمر. استدعاء الفعل، استدعاء بمعنى طلب، لأن أصل الدعاء طلب، واستدعاء يعني طلب أو تلمس الطلب أو توجه الطلب. بالفعل يعني الأمر بأن تفعل، هذا استدعاء الفعل يعني الأمر بأن تفعل أو توجه الطلب إلى المأمور بأن يفعله، هذا استدعاء الفعل يعني طلب أن يفعل. بالقول هذا معنى أنه بلفظ. أما الأمر بالإشارة أو التنفيذ الفعلي من غير قول ليس أمر، لأن الأمر يستدعي لفظا صادرا من الآمر إلى المأمور بأن يفعل، فلا بد أن يكون قولي. ولهذا وسيأتي الكلام على الكلام النفسي كما يقولون والحديث عن هذا، لأنه أكثر ما يخوض الأشاعرة والأصوليون وكذلك ينازعون المعتزلة وغيرهم في قضية الكلام النفسي هنا في موضوع الأمر. هذا ما لأنه وأيضا كذلك ارتباط الأمر بالإرادة، يعني ينازعون المعتزلة كذلك النزاعات بين الأشاعرة والمعتزلة في الإرادة. فهل الأمر يستدعي إرادة ولا بد أن تتوافق الأمر مع الإرادة أو لا تتوافق؟ نشير إلى هذا إن شاء الله ولا نخوض فيه كثيرا. أولا لأننا من باحث كما يقول بداية كما تعلمون، وإن شاء الله في لقاءات قادمة إما أن نعيد الكتاب نفسه وإما كتب أخرى نبسط القول، لكن نشير إلى إشارات على مقتضى ما أشار إليه المصنف. هل معنى الكلام النفسي وهل الأمر يقتضي الإرادة؟ لأن هذه خلافات بين هي منطلقة من علم الكلام ومنطلقة إلى النظر أيضا إلى صفات الله عز وجل مما سنشير إليه. فإذا الأمر هو استدعاء الفعل بالقول، يعني طلب المأمور أن يفعل عن طريق اللفظ، كأن يقول افعل، اضرب، كل، صل، وهكذا. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه على سبيل. فقوله ممن هو دونه، العلماء مختلفون في كون شيء يكون أمرا. هل هو من كما يقال هو الطلب، طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو على جهة العلو؟ لاحظوا أن هناك أيضا فرقا بين هذه وخلافا أيضا بين العلماء في هذا. هل الأمر هو طلب الشيء أو طلب الفعل من المأمور على جهة العلو أو على جهة الاستعلاء؟ حينما نقول على جهة العلو على معنى أن يصدر الأمر من جهة عليا علوا حقيقيا، يعني عالي في الشارع هو علو حقيقي ذاتي، وهو ما يعني على معنى أن يكون الآمر نفسه ذا شرف وعلو في نفسه حقيقة عالي حقيقة. لكن الاستعلاء لا، أحيانا قد يكون ليس بذاته عالي لكن هو مرض نفسه قهرا وغيظة، هذا استعلاء. ولهذا قالوا هو طلب الفعل طبعا بالقول على جهة الاستعلاء. فإذا قلنا على جهة الاستعلاء صدق الأمر، لأنه من كل آمر وإن كان ليس عاليا بنفسه وإنما هو استعلى بالقهر وبالغلظة وبحكم قوته التي اكتسبها من أي طريق، أو أنه على جهة العلو على ما أن يكون هو فعلا عاليا في ذاته. على كل حال فيما يبدو أن الخلاف في هذا يعني قد يكون المقصود الأمرين. المهم أنه نظرنا هنا أمر وفعل أمر هل يقتضي هل يكون هذا على الوجوب أو لا؟ لكن على كل حال ولهذا قال وهو بمن ودونه. وما ذلك إلا لأنه هناك قرائن تصرف فعل الأمر لأن يكون المقصود منه ذات التنفيذ أو على معنى، ولهذا قال بمن ودونه سواء كان استعلاء أو علوا. لماذا؟ لأنه أحيانا حينما الند يطلب من نده والزميل يطلب من زميله وهو ليس له عليه قوة يسمونه التماسا، يسمونه التماسا. حينما يطلب الند من والصديق من صديقه والمماثل من مثيله فإنه يسمى التماسا ولا يسمى أمرا، لأن الأمر قال لابد في جهة الاستعلاء أو صادر من الأعلى إلى من هو دونه. هذا هو أصل الأمر. طبعا أخذوا هذا من الاستقراء، استقراء اللغة، ولهذا في علم البلاغة يبحثون هذا اللي يسمونه أغراب الأمر، وسوف يأتي يشير إلى بعض الأغراب أيضا حتى يتبين الأمر. لكن عادة الأغراب تفهم من القرينة، الأغراب تفهم من القرينة، حتى أحيانا قد يكون أمرا صادرا من عالي ولكنه لا يقصد منه التنفيذ، وإنما قد يكون التهكم، قد يكون السخرية، قد يكون التكريم، وقد يكون أغراض أخرى تنفيه إليه. لكنه إذا كان من جهة العلة فالأصل فيه أنه أمر ويسمى أمرا في اللغة، وإذا كان من مساوي فيكون اسما. إذا كان من أدنى إلى أعلى، إذا كان من أدنى إلى أعلى، فإما أن يسمى سؤالا وإما أن يسمى دعاء. يسمى سؤال ويسمى دعاء. كان تقول اللهم اغفر لي، يغفر لي الأمر، لكن العبد يأمر ربه لأن يغفر له. فالأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى سؤالا أو يسمى دعاء، يسمى سؤالا أو يسمى دعاء. ولهذا قال هنا في التعريف والأمر استدعاء الفعل بالقول لابد الفاظ ممن هو دونه على سبيل الوجوب. صيغ الفعل التي وردت في القرآن فعل الأمر جاءت على أربعة: فعل الأمر أقيم الصلاة يركع مع الراكعين فعل مباشر، فعل المضارع المقوم بلام الأمر لينفق يسعى، هذا فعل أمر ينفق، هذا صيغة أمر، هو ليس فعل أمر لكنه صيغة أمر، وهو قول، وهو يصدق عليه أنه استدعاء للفعل بالقول أقيم الصلاة ينفق يسعى. أيضا اسم الفعل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم عليكم أمر، هذا أمر لكنه ليس فعل، وله فعل مضارع مفهوم بناء الأمر، وإنما هو جميع اللغويون أصيغ على يسمى عليكم أمر، يعني الزموا أنفسكم ونحوكم. الصيغة الرابعة المصدر الذي ينوب عن فعله أو يعمل عمل فعله، قوله تعالى فضرب الرقاب، قوله تعالى فضرب الرقاب، ومنه قوله تعالى وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان، يعني رهنوا، يعني مصدر، والمقصود يا رهنوا رهانا، فهو مصدر يقوم مقام فعلي فهو بمعنى الأمر. فإذا هذه غالبا هي جاءت في القرآن تفيد الأمر، إما فعل الأمر فهو افعل، وطبيعي معهم في الثلاثي افعل، ويختلف من إذا كان رباعيا وخماسيا مثلا ينطلق يستخرج وهكذا، إذا كان رباعي أو ثلاثي أو خماسي أو ثلاثي بكل فعل طريقة صياغة في فعل الأمر منه معروفة في علم الصرف. قال فإذا هذه هي صيغ فعل الأمر التي جاءت في القرآن. وأحيانا أيضا تفهم الأمر من التركيب حتى وإن كان خبرا، من الأمر من أكثر من نفس توجه الخطاب، وإن لم يكن بصيغة أمرية على الصيغ الأربعة التي ذكرنا. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب هذا يعني يعني عند الإطلاق والتجرد عن القرينة ثم عليه يعني على الوجوب، لكن لا معنى يعني على سبيل الوجوب. قوله على الأمر بصيغته يقتضي الوجوب؟ هل الأمر بصيغته يقتضي الوجوب؟ أو أن الوجوب يستفاد من دليل خارجي؟ حينما يأتي في اللغات الأصلية القدس، هل الأمر بصيغته يقتضي الوجوب؟ أو أنه يقتضي النذر؟ أو أنه يقتضي الإباحة؟ العلماء مختلفون في هذا، فبعضهم يقول يقتضي الوجوب، وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو الصحيح. وهناك من قال إنه يقتضي النذر. لماذا؟ قالوا لأنه في الأمر حينما يصدر الأمر المطلوب الطاعة، المطلوب الاستجابة، وأدنى حدود الاستجابة هو النذر، وأدنى حدود الاستجابة هو النذر. فنأخذه بالأدنى، لأن هذا شيء يحتاج إلى دليل خارجي، هو أدنى حدود الطاعة هو النذر. وبعضهم قال لا، إنه يجب الإباحة، ولكن هذا ضعيف جدا. وهناك من قال بالتوقف، يقول والله ما ندري، إذا جاء فعل الأمر حتى يأتينا خبر من الشارع يبين لنا أن هذا مراد الوجوب أو النذر أو الإباحة أو الكذب إلى آخره. لكن الصحيح أن الأمر بصيغته المطلقة تدل على الوجوب، إلا إن صرفه صارف. الأصل أن الأمر للوجوب إلا إن صرفه صارف. لماذا؟ أولا لأن التركيب اللغوي هكذا، الناس حينما يتحدثون أتوا بفعل مضارع ليدل على إيش؟ على الحاضر والمستقبل. أتوا بفعل ماضي ليش؟ حتى شيء حدث. وإذا الأمر لماذا جاب؟ لأن إذا كان مختلفين، هل هو نادر، هل هو إباحة، ما إذا ألغينا جميع الدلالة؟ إذا ألغينا جميع الألفاظ، الواضح حينما وضع الكلمة وضع هذا الشيء. فحينما أقول قم، الأصل فيه أنه الوجود، إلا إذا كان في قرينة أخرى. ولهذا قلنا إذا قال العقل في يده يقوم، هذا ما ينفيه، ليس من ذات الفعل، إنما للتركيب الاجتماعي. لا يقر أن العبد يقول في يده يقوم إلا كالالتماس، كما هو قوم وضع نظر من تحته. فإذا ليس أمر إنما التماس. فإذا الأصل حينما نقول قم الأمر، لكن إذا جاءت قرائن أخرى تصرف هذا شيء آخر. ومن هنا هذا هو أصل الوضع. فحينما وضع مضارع وماضي ومستقبل يقول العلماء كلهم بل جميع اللغات في العالم، جميع اللغات في العالم لا تصح كلمة وضعت تدل على هذا، على هذا الحدث أو على هذا الزمن أو على هذا اللفظ. إن أردنا أن نصرف عن أصلها يحتاج إلى قرائن. فإذا هذا هو الأصل. الأصل أن الفعل فعل الأمر هو للوجود. والأمر الثاني، ونحن نتكلم أيضا عن نصوص الشارع، نصوص الشارع طبعا من عالي الى من عبد من سيد الى عبد. فاذا قال، ولهذا دائما في هذا الباب يمثلون في حال السيد والعبد. فلو ان السيد قال لعبد افعل كذا ثم لم يفعل ثم عاقبه لكان غير ملوم، ليس كذلك؟ لو ان السيد قال لعبده افعل كذا واعطني ماء او اقضي الحاجه الفلانيه ثم لم يفعل ثم عاقبه لكان غير ملوم، فدل على انه الوجوب، وانه لا بد من اللزوم ولا بد من الامتثال. فاذا هذا يدل على ان الاصل ان الامر الوجوب. اما فيما يتعلق بنصوص الشارع، اولا نلاحظ نصوص كثيره تدل على هذا، مثلا لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. فقوله عن امره يعني اي امر يصدر عن الشارع الاصل ان يرتد، لأن هذا التهديد يدل على حرمة المعصية ولزوم الترتيب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وكذلك أيضا في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون الأمر خيرا. ما دام صدر أمر فلا بد أن ينفذ، فهذا هو الأصل. كذلك أيضا في قوله تعالى أفعصيت أمري، يدل على أن مخالفة الأمر معصية، يدل على أن مخالفة الأمر معصية. فالأصل أن مخالفة الأمر معصية. فما دام أن الأصل أن مخالفة الأمر معصية دل على أن فعله واجب، لأنه لا يكون المخالفة معصية إلا إذا كان الفعل لازما أو واجبا. كذلك أيضا في حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمكن أبدا أنهم إذا سمعوا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل هذا للوجوب؟ ما يسألون، يمثلون على ولا يمكن ابدا انهم كانوا ينازعون، لانهم يعرفون الاصل ان الامر للوجوب، لان في اللغه وايضا فهم للشارع خاصة تدل على هذا. مثلا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحج أن يجعلوها عمرة وبعضهم تلجع، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة أموره قال ما أمرك يا رسول الله؟ قال آمر أمركم ولا يسر به. فدل على أن أخذ الأمر لازم أن ينفذ إلا إذا دل الدليل على صارف عنه مما لإرشاد أو كما سيأتي. فإذا هذا كله تدل على أن الأصل أن الأمر، ولهذا قال هو الأمر استثناء الفعل بالقول بمن ودونه على سبيله. قال فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا ومن الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب يعني جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة، العبارة في الشارح، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة. ما معنى فظاهره أنه ليس بأمر في الحقيقة؟ ما معنى قوله وإن لم يكن على سبيل الوجوب لأن جوز الترك أو جوز الآمر يعني الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحق؟ ما معنى هذا العبارة؟ أي مجال لا معنى اشرح العبارة بس لأن الصواب الأخرى معه هو سلم عن كلام هذا مجال. لا هو على معنى أنه إذا لم يكن جيد أو إذا لم يكن أصل الوجوب فإذا ليس أمرا على مراد، يعني إذا قلنا إنه لم يدل على الوجوب فلا نسميه أمر حتى من الصحيح، ليس أمر إلا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، هذا مراده. مراده أنه إذا لم يفد الوجوب فلا يسمى أمرا إلا من باب التجوز يعني خلاف الحقيقة، لأن الحقيقة أن أي أمر للوجود وإن قلنا إنه أمر للنفس فهو مجاز وليس حقيقة، هذا معناه. وإن لم يكن على سبيل الوجوب وسميناه أمرا فنحن نسميه أمرا من باب المجاز لا من باب الحقيقة، هذه مراد العبارة. وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك يعني أمرك وأعطاك فرصة، يعني أمرك وأعطاك فرصة بأن تترك، فإذا لا يسمى فعله أمر هذا ولا يسمى أمره أمر يعني حقيقة، وإنما يسمى أمر من باب التجوز، وإلا لا يكون أمر حقيقي إلا حينما يقتضي، هذا معناه. وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الآمر الترك يعني أو جوز للمأمور الترك وظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة وإنما مجازا، ما دام أنه أشار إلى الاستدعاء والالتماس إلى آخره، إذا كان استدعاء المساوي إلى آخره نفسه أيضا بعض صيغ أمر ليست صيغ للأمر على الحقيقة وإنما تفيد أشياء أخرى. مثلا هناك ما سموه أمر للإكرام، أمر إكرام من قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، قول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الجنة ادخلوها بسلام آمنين، قال إن هذا الأمر للإكرام ليس على جهة الوجوب لأنه تكريم من الله لهم، تكريم من الله لهم. وكذلك أيضا في قوله سبحانه في أبي جهل أو لكل مشرك أو كافر ذق إنك أنت العزيز الحكيم، طبعا هو قالوا هذا إهانة، قال له ذق العذاب إنك أنت عزيز الحكيم، ليس أمرا وإنما هو باب الإهانة، وهذا أحيانا وبشرهم بعذاب الإله، والمقصود به إهانة هذا حينما قال. وفهمت من أي؟ من قوله أنت عزيز كريم، يعني كنت عزيزا كريما أو كنت ترى نفسك أنك كنت عزيزا كريما في الدنيا فهذا إهانة، ذق فهو أمر بالإهانة، فهو مصروف له قرينة تصرفه عن أصل الوجوب. كذلك أيضا قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، قالوا إن هذا للتهديد، إن هذا للتهديد فليس للوجوب أن يعملوا، لا لأن كان السياق اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير لم يذكرها منكم يقول لنا غالبا اللي بعدها يقول بعد هذا او هذا على الوصفة. ايش اللي بعدها؟ هي اللي بعدها، لا هي اللي بعدها ايش عشان نعرف ال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه أي على الوجود. على معنى أن الأصل أن فعل الأمر يدل على الوجوب، وهذا كما ذكرنا قبل قليل. وقلنا إن هناك خلافا بين العلم، هم منهم من قال تحمل على الوجوب، ومنهم من قال تحمل على الندب، ومنهم من قال على الإباحة، ومنهم من قال بالتوقف، ومنهم من قال بالتوقف، يعني حتى يأتي بيان من الشارع أو حتى تدل قرينة على أي غرض من الأغراض، ندبا أو وجوبا أو إباحة أو خلاف. ولكن الصحيح كما قلنا أنها تدل على الوجوب، وبينا هذا من حيث وضع اللغة، وأنها ما وضعت إلا لتدل على ألفاظها ولا يصفها إلا صارفنا. ولهذا قلنا ما هو التمييز بين الماضي والمضارع والأمر إلا الوضع اللغوي، وجميع الألفاظ لها دلالات والأصلية، ثم بعد ذلك تأتي القرائن تصرف. وهذا أيضا كما قلنا موجود في لغات الدنيا كلها. ثم أيضا قلنا أنه معروف أنه حينما يطلب طلب أصلي يتحقق، وأنه لو تأخر عنه فيكون يعني مسيئا ويستحق العقاب ويستحق اللوم، فدل على أن نص فيه الوجوب. ثم أيضا أشرنا إلى بعض استعراض النصوص من الشرع نفسه تدل على أن الأصل في الأمر أنه الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أفعصيت أمري إلى آخره، يخافون ربهم ويفعلون ما يؤمرون إلى آخره. فإذا قال هنا وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذا دل دليل أو جاءت قرينة تدل على أن ليس الوجوب على الندب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالأمر هنا اتفق العلماء على أنه الإرشاد، وأن كتابة الدين ليست واجبة، وإنما هذا الأمر يرشد. وإلا وقد يكون أيضا مما يصفه على الوجوب قوله تعالى في آخر السورة إلا أن تكون تجارة حاضرة تدورها بينكم فليس عليكم جناح. وكذلك أيضا في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيكم الله حولي والله واسع، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه، على معنى أن الرقيق إذا طلب من سيده المكاتبة فيستحب له أن يكاتبه، ولكن لا يلزم، لكن لا يلزم، لأن هذا ملك له ولا يجبر الإنسان على أن يخرج هذا عن ملكه، لكن يستحب له ترغيبا في العتق وتحرير الأرقة. فقوله فكاتبوهم هي في ترغيبا فعل أمر من فعل خماس، من فعل خماس كاتبة رباعي رباعي كاتب رباعي كاتب رباعي، فالفين منه كاتب، لكن تعاون تعاون، لكن عاون قلنا قبل غير رباعي وليس خماسي، لكن تعاون تعاون تعاون هي الخماسي، فالفعل منه تعاون، وعاون رباعي الفعل منه عاون. كان باتونا يتكلم متنفسين نفسنا واحد مع الحديث هذا، نعم يعاون رباعي لكن تعاون هي الخماسي، فالفعل منها تعاون تعاون أو تعاون، إذا كان يخاطب واحدا مع أخيه تقول له تعاون مع أخيه، وإذا كان يعني أكثر تقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كاتبوهم هذا فعل رباعي، فالأصل فيه أنه فهو هنا للإرشاد أو للندب، للإرشاد أو للندب على كل حال، وليس للوجوب، لأن الأصل الإنسان لا يخرج ملكه عنه من قهر ولا بالقوة إلا بمزود شرعي. فدل على الندب لأن المقصود هو تحرير الأرقاء في فضل عظيم، وأيضا الإسلام يتشوف إلى تحرير جميع الأرقاء. فإذا إذا كان ثمة صارف فإنه يصرف عن أصله الوجوب إلى الصوارف التي تدل عليها تلك الصوارف كالندب أو الإباحة. غالبا الأمر يكون للإباحة إذا كان بعد حظين، والمسألة هذه خلافية قد أظن ستأتي إشارة عليها وما في ستأتي، لكن على كل حال الأصوليين بسطوها على معنى الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة؟ مثلا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا فعل أمر، اصطادوا فعل أمر، فمعلوم أنهما مع أنه إذا حللنا يلا معنا هذا غير مصر. فإذا هو قالوا الأمر هنا للإباحة. لماذا؟ لأنه بعد حظر، فكان ممنوع عليه مفرد الحظر يعني المنع، الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع، فكان في حال الإحرام ممنوع على المحرم أن يصطاد، يعني صيد البر، ثم صيد البحر ما بمانع، لأن الكلام هو يصطاد صيد البر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقال الله وإذا حللتم يعني من الإحرام فاصطادوا، فكان أمرا بعد حظر. فالأمر بعد الحظر قالوا إنه للإباحة، فقوله تعالى فاصطادوا ليس للوجوب وإنما للإباحة. هذه المسألة بصيغة إشارة خفيفة حتى أيضا تفهموا هل الأمر بعد الحظر للإباحة، هذه مسألة خلافية، وكثير من الأصوليين يقول للإباحة، لكن الصحيح أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه بعد قبل الحظر، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. وإن كان أصل إباحات رجع إلى الإباحة، وإن كان أصل مسنون رجع إلى السنة، وإذا كان مندوب فالمندوب واجب. ففي قوله تعالى في قتل المشركين في حاضر في المنع في المنع ثم في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل، هذا معلوم أنه كان حظر بعد حظر، أليس كذلك؟ كان في الأشهر الحرم محظور في كان المشركين، فقال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. هل يقال أن الأمر هنا إباحة؟ بعض العلماء يقول الذين يقولون أن الأمر بعد حظر إباحة يقولون نعم نحن نقول هنا الوجوب، لكن ما أخذناه من نفس الأمر، أخذناه من فئة أخرى في قوانين قتل المشركين كافر، لكن الصحيح كما قلنا أنه لا، إنما رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، كان قبل الحظر أنه يقاتل المشركين، فلما حظر هذا في الأربعة عشر وفي أشهر الحرم ثم انتهى الحظر رجع إلى أصله الذي هو، وهكذا، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأظهر، أنه بعد الحظر وارتفاع الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. إن كان إباحة مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبيث، أو نعم، فعلى ما أنه كان إباحة ثم منع في النهار ثم أجيب في الليل وهكذا، فيرجع إلى أصله قبل الحظر، هذا هو الصحيح. قال وإلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب والإباحة إلى آخره، فكاتبوهم وإذا حلتم فاصطادوا. لكن على كل حال وإذا حلتم فاصطادوا طبعا متفق عليها أنها الإباحة، بقوله تعالى حتى المخالفين يقول صحيح الأمر الإباحة، الأمر الإباحة، لكن ليس لأنه أمر بعد حظر، هم متفقون عليه، أولئك يقولون لأن أصله قبل الحظر مباح، وهؤلاء يقول لا لأنه منطبق على هذه القاعدة، فالمثال متفق عليه، المثال متفق عليه، لكن القاعدة هي محل الخلاف على النحو الذي أثرنا إليه بشكل موجز. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به التحسين أو غيره. هذه أيضا مسألة أخرى، هل الأمر يقتضي التكرار؟ على معنى أنه إذا قال الشارع وأمر الشارع بأمرين، أقيموا الصلاة أو صلوا أو صوموا أو نحو ذلك، آتوا الزكاة، هل يقتضي التكرار؟ على معنى هل يتحقق التنفيذ والطاعة لفعل المأمور مرة واحدة أو لابد من التكرار؟ هم يقولون لا، والله هذا هو الصحيح، أن الأمر لا يقتضي التكرار، الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار ويصدق في فعله مرة، وهذا ظاهر جدا، لأنه كما قلنا لكم نعود أيضا إلى تركيب اللغة ووضع اللغة، أما إذا جاءت قرينة أخرى هذا شيء آخر، لو قال كلما امرتك فافعل هذا كلام واضح، ما يحتاج يعني انه يقال له هذا التكرار، لان الصيغه تدل على، لكن لو قال ان صار كذا فافعل يتحقق مره واحده، لكن لو قال كلما، لان الصيغه هذه غير كلما كلما جاء فقير فاعطه درهما، قال الغني لكاتبه او لامينه او صاحبه او مندوبه كلما جاء فقير اعطه درهما، هذا الامر ان يقتضي التكرار لوجود القرينة ونفس لو لكن لو قال له أعطي الفقير درهما ثم أعطى يصدق عليه أنه امتثل وأنه استجاب ولا يلزمه أن يعطي كل فقير لأن تركيب اللغة هكذا ولو قال السيد لعبده ما افعل كذا ففعله مرة واحدة وصدق عليه أنه امتثل صدق عليه فإذا الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار وإنما هو يصدق بمرة واحدة وهذا بخلاف النهي كما سيأتي النهي لا حينما ينام عنه لا يفعل أبدا لأنك إن فعلته مرة تحقق منك المخالفة لو فعلت المانعي عنه مرة واحدة تحققت المخالفة ولهذا ويجب العلماء هذا الفصل بين الأوامر والنواهي ولهذا الأوامر جاءت بما تستطيع النواهي تتركها بالكلية لأن أي فعل في المنهي عنه يصدق عليك أنك مخالف فالمنهيات تترك بالكلية وإذا نهى عن شيء لابد أن ينهى عنه كله وما نهيتكم عنه فالجميع مرة بينما الأمر لا يصدق بفعل واحد بفعل مرة ولهذا قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق مرة واحدة والأصل براءة الذمة مما زاد على إلا إذا دل دلالة قصد التكرار لو جاء صيغة بدأ الصلوات الخمس معلوم أنها مطلوبة منا يوميا هذه ما علمناها من الصيغة إنما علمناها من بيان الشارع تسجد الله كذا رجل خمس صلوات في كل يوم وليلة والإسلام على خمس فما فهمناها من صيغة تقييم الصلاة إنما فهمناها من أدلة أخرى كذلك الصيام علمنا انه مطلوب كل عام من صيغه اخرى ويدل على هذا ايضا حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس يسال النبي صلى الله عليه وسلم قال افي كل عام يا رسول الله فلو كانت الصيغة تدل على أنه كل عام ما سأل أفي كل عام تدل على أنه لا بد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لواجبت ولم استطعت أن أحج مرة فواجبه بناء على سؤالي وإلا لو ترك لكان الأصل أنه لا يجب إلا مرة واحدة أفي كل عام يا رسول الله قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع وكذلك ايضا مساله اخرى هو ان الامر هل يقتضي الفور يعني اذا امر الشارع امر طبعا لم يربطه بزمن اذا ربطه بزمن شيء اخر لكن هل يقتضي يعني اذا كان له وقت او زمن سياتي الواجب المخير الموسع والى اخره سياتي بقرينه نعرف انه موسع وسياتي بقرينه لكن حينما يمر بامر هل هو على الفور او على التراخي طبعا يعني التنفيذ هل يكون على الفور او التراخي اما العزم فلا بد العزم على الطاعه والعزم على الاستجابه هذا لا بد منه اما لو كان في تردد او في حرج من امر الله او من رسوله هذا معلوم انه ليس نظرنا هنا ولا يجوز ان يكون هذا انما الكلام التنفيذ حينما يقول الشارع صلوا فهل هو للفور او التراخي الصحيح انه على الفور الصحيح ان الامر على الفور حالما يطلب منا الشارع ان نمتثل بخلافا لما قاله ما قال عليه الشارع هنا نعم قال لا يقتضي الفور لكن الصحيح انه يقتضي الفور لماذا لاننا اذا قلنا لا يقتضي الفور نقول متى ينفذ ماذا سيقولون بل لو انه امر الشارع بامر ولم يحدده ثم لم يمتثل المتثل وعاقبه هل يكون مسيئا او ملوما؟ لا ثم لو قلنا انه على التراخي الى متى؟ لا يمكن ان يحدد موسى الا اذا حدد الشارع على شيء اخر هل يكون اداء وقضاء الى اخر خرج الوقت ما خرج الى متى؟ اذا احالوه الى مجهول ولا معناته أحال إلى مجهول هذا لا يجوز أو أنه يقول إلى ما لا نهاية يترتب عليه ترك الأمر لو قلنا ما في معناته لا يمكن أن ينفذ ويمكن أن تتعطل أمر الشارع فلا يمكن أن يقع تركه أبدا، لأنه يؤدي إلى إما ترك الأوامر أو إحالة إلى مجهول. لهذا الصحيح أنه على الفور ويجب أن يفصل، إلا إذا جاءت عوائق أو جاءت أوامر، يعني أشياء معذورة شرعا أو أن الشارع قيدها بوقت. فإذا جاءت طوارب أخرى أو أعذار، مثلا الحج على فور لكن غير المستطيع إلى آخره، أو طوارب أمن الطريق، عجز المالي، عجز البدني، شيء آخر. لكن الأصل العزم على الفعل عند القدرة، أما العزم فليس مع الخلاف، إنما الكلام على التنفيذ، الكلام على التحديد. وهو هنا يقول لا يقتضي الفور، لكن الصحيح أنه يقتضي الفور. قال لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول. لا، قضية الزمان والمكان هذه ما ليس لها علاقة بالأمر. لا، قضية الزمان والمكان هذا أمر خارجي، يجب أن نعلم هذا. الزمان والمكان أمر خارجي، إنما الأمر ينفذ، ولا يتصور أن يكون تنفيذ من غير زمن أو من غير حتى المكان إذا كان متعلق بالمكان. فهي أمر لا علاقة لها بذات الأمر، وإنما أمر خارجي. وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار. لا، التكرار غير الفورية، التكرار غير الفورية. قال والأمر بإيجاد الفعل لازم نتركها حتى نصل عليها إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأنها تحتاج إلى قضية ما لا يتم في الواجب إلا به فهو واجب، حتى نتركها شوي لأنها موجزة، فنقف عند هذا القدر، لأن بحث الأصول ثقيلة شوي، يعني فنقف عليكم شوي، والموضوع يحتاج أن يبسط، وأخشى أن نتوقف في أثناء هذا الأذان، فيكون موقفنا هنا يكون أحسن، لكن نترك الباقي للأسئلة إذا كان هناك أسئلة. الواقع اي يكون لفظية او معنوية؟ نعم، لفظية يعني لفظة اي نعم، والمعنوية لفظة من السياق، مثلا تصدر او لا تصدر، يقول على اصدر هو لخاطب الكفار، يقول تعالى هو سورة الطور إن على رأس يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، ويوم إن الذين في خوض يلعبون يوم يدعون إلى النار جهنم دعا، هذه النار التي كنت تصدمون اصلوها فاصبروا ولا تصبروا. أما لا نتوصل على الخطاب وهم في نار جهنم، الخطاب وهم في نار جهنم، ولا يمكن أن يقول اصبروا فعل أمر ويجب على إيمان يصبروا. فالسياق يدل على أن القضية ما هو أمر أن يصبروا ويجب عليهم ويأتموا إن لم يصبروا، لا، القضية قضية يعني إهانة لهم وتوبيخ، يصبروا ولا تصبروا، والتسلية كذلك، يصبروا ولا تصبروا سواء عليك، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فليس المراد ذات الخبر، ليس المراد وجوب، واضح يعني أنه ليس المراد أن يصبروا، لا، فالسياق يدل على الأمر، فهو قرينة قد تكون لفظية أو معنوية. لا ليس دليل، أي في الحقيقة يعني في المجال. وين؟ لا أنا فأنا أسمح لأن لا أنا قصدت أن أشرح كلمة الرسالة بس فقط، يعني لا غير الحقيقة والمجال، تكلم عن السياق الماضي وبينا أنه لا ليس القرآن اللغوي، إنما علمنا من السياق والسياق التركيب اللغوي. يعني أهل اللغة فالقرينة سواء كانت معنوية أو لفظية هي من أصل اللغة، فلا نقول إنه مجاز، إنما نقول إن هكذا أهل اللغة، هكذا أن اللغة حينما تخاطب إنسانا عربيا أو أن نقول له كذا، حتى العامي إذا خاطبت باللغة العامية يفهم، هل تريد التوبيخ؟ تقول ولدك سنة تقول روح، أنا أبغى أن تعرف له، تقول روح، يعرف أنك تحدثه، فالقرينة ظاهرة يعني. يعني تقول لك روح هنا، تقول له انا اوريك واللي يفهم انك ايه في الوجوب، وانما تهديه اذا راح تقول فتفهم منك ما هذا تركيب اللغه. جميل في قوله تعالى من يحذر الذين يخالفون عن امره ان تكون معهم يوم الزمن. امره؟ يعني امره صدق الله، لان الايه في اولها انما كان قول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه. أي أمر؟ أي وبلاغة، هي في الأصول وفي البلاغة. نعم، ما إيش؟ ما لها قيمة الأحكام الشرعية. لا انا كما قلت لك يا اخي انه الاصل حينما نبحث في ماده الامر والنهي في اصل اللغه الوضع اللغوي لان اذا كان في قرينه من الشارع تدل على اللزوم والوجود ما لنا ما القضيه ما منتهيه انما كلامنا الامر المجرد الامر المجرد في اسلوب اللغه هل يدل على الوجود او لا طبعا حينما نقول يدل على الوجود ما هو معناته انه ياثم حينما يقول مثلا فلان عربي قديم قبل الاسلام كذا وكذا لا انما على معنى انه يكون ان لم ينفذ ملوما او يكون عاصيا او يكون مخالفا هذا المقصود في اللغه نعم لكن هذا الذي نقول يوجد قضيه اقيم الصلاه اي الامر هل اقول له الوجود هذا الامر اصلا الوجود دليل على الادله الخارجيه عن الادله الخارجيه لا نزاع فيها اذا اخذنا الوجود من دليل خارجي هذا ما في خلاف ما في خلاف ابدا يعني انما الكلام على الامر بمجرده فعل الامر بمجرده هل يقتضي الوجود هل يقتضي التكرار هل يقتضي الفور اما اذا جاءت قرائن كلما فعلت كذا فعل كذا و الحج مره هذا قرينه لم يكن الا مره فنحن لها من مره هذه لفظه صريحه لكن حينما يقول مثلا خمس صلوات في كل يوم وليله فاين مطعمك لذلك؟ يقول في كل يوم وليله اقيمها ما فهمناها من اقيم الصلاه فهمناها من قوله اليس كذلك؟ فهذه قرينه فالكلام هو فعل الامر المجرد او صيغه الامر الحقيقي مو فعل الامر صيغه الامر سواء كان عليكم سواء كان ضرب الرقاب سواء صيغه الامر المجرد ان يتحدث اما اذا جاء مؤثر خارجي او قرينه خارجيه او اسلوب يصرفه كما قلنا توبيخ ارشاد الى اخره يعني. واضح المقصود؟ نعم أولية نفهمها انه اذا نفهمها في كلامنا على التراخي حينما نقول على التراخي الى متى؟ الى مجهول او بحيث لا يكون امر لانه اذا قلنا على التراخي الى ما لا نهايه يترتب عليه ان لا نفعل الامر وهذا غير مقصود. ما تنفذت مثلا لو قال العبد لسيده كما قلنا خلينا في دائما الغزالي وغيره والمصوريين في القضايا هذه لاحظوا أن يفيدكم في هذا قضية العبد لسيده وقضية الطلاق وقضية النذور والأيمان وقضية التوكيل. لو وكل مثلا وكيل وقال له لو قال له طلق زوجته هل له مرة واحدة ولا إيه؟ قال وقال ليس له إلا مرة واحدة. لو قال وكله بالطلاق يقع مرة واحدة. هي التوكيل الحلف النذر العبد السيدي هذه غالبا استعملوها في التنفيذات توضح لكم المقصود لانهم ياتون بها حتى يخرجوا عن نصوص الشرع لان نصوص الشرع في عرف المسلمين انها خلاص مسلمه الحمد لله. لكن لما تاتي بكلام عادي يقول لك وكيل قال كذا لوكيله او الموكل قال لوكيله بماذا يكون الامتثال وهل يكون مسيئا او مقصرا او يضمن او لا يضمن فهنا القرائن وهنا تاتي وضوح الخلاف فيها بين اوامر الشارع أقيم الصلاة. أنتم تقولون في القرآن في جهل. لا. طيب لقد وصل الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله.